تدري ان الوقت حواج والدنيا ممر لاصدقاء ما تذخر الا لحاجات الزمان ليتني مثل النخل ما يجيب الا تمر لاجل ما يزعل علي فلان ولا فلان تدري ان الوقت حواج والدنيا ممر لاصدقاء الزمان ليتني مثل النخل ما يجيب الا تمر لاجل ما يزعل علي فلان ولا فلان احد لا جيت عنده ثمنك عن عشر احد لا جيت عنده غدت عشرك ثمان ليتني مثل النخل ما يجيب الا تمر لاجل ما جيت عنده ثمنك عن عشر واحد لا جيت عنده غدت عشرك ثمان ليتني مثل النخل ما يجيب الا تمر لاجل ما يزعل علي فلان ولا فلان ليتني مثل النخل ما يجيب الا تمر لاجل ما يزعل علي فلان ولا